فكيف لو قالت قريش انه قد جاء بدين تحب الابن على قتل ابيه، فالمرأة على قتل زوجها، والعبد على قتل سيده، والمولى على قتل مولاه. اذا كانت الحكمة وكان الخير في عدم الاذن بالقتال في مكة، لا عن صنوع واستخباء مذلة، ولكن عن حكمة ورشد. فوق ذلك فلقد كان للمشركين رغم كفرهم كان لهم اخلاق حميدة، اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جاء مسمما لها. من هذه الاخلاق احترام الكبير، احترام حق الجوار، احترام السيد. ولهذا فلم يتعرض النبي لكبير اذى اثناء حياه عمه ابي طالب الذي كانت قريش تعرف له انه كشرفه، ولم يتعرض ابو بكر لاذى من قريش حين دخل في جوار مالك بن الزغنه، ولم يؤذى عثمان بن مطعون الا بعد ان رد جوار الوليد بن المغيره عليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف الى مكه في جوار المطعم بن عدي. كانت هناك اخلاق جاهليه اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جاء مسمما لها، كانت هذه الاخلاق مساحه تحركت الدعوه فيها ومن خلالها. ولو امر النبي بالقتال في مكه لارتفع الحرج عن المشركين ولما راعوا سنا ولا شرفا ولا جوارا. من الملامح البارزه بل لعل من ابرز ملامح المرحله المكيه لاخوه الايمان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للطريق الشائك والوعر، طريق لا اله الا الله كسبيل للاصلاح. لقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في فتره حالكه السواد وفي ظل جاهليه جهلاء شملت كل قطاعات المجتمع، فالاقتصاد قائم على الربا الذي جعل المال متضخما في يد فئه قليله على حساب السواد الاعظم من الناس، والظلم الاجتماعي قد تفشى تفشيا ذريعا يعبر عنه شاعرهم زهير بن ابي سلمى بقوله: ومن لم يزد عن حظه بسلاحه يهزمه، ومن لا يظلم الناس يظلمه. ويعبر عنه مثلهم الشهير: انصر اخاك ظالما او مظلوما. طبعا على الطريقه الجاهليه التي جاء الاسلام كي يوجهها الى الوجهه الصحيحه بحد الاسعى عن الظلم ان كان ظالما، واعاده الحق السليم اليه ان كان مظلوما. كان الظلم الاجتماعي متفشيا تفشيا ذريعا، وكيف لا والمجتمع منقسم الى شاذة لهم كل حقوق وعبيد لا حقوق لهم. وكان الفساد السلوكي على اشده، والزنا لا تحريج عليه بل يعلن عنه بالرايات الحمراء. وطرق الزواج الاربعه ليس من بينها سوى طريق واحد اقره الشرع، وهو الموافق لطريقه زواجنا اليوم. واما الطرق الثلاث الاخرى فهي شر من الزنا واخبث. بالجمله اخوه الايمان كان الانحراف شاملا لكل اوجه الحياه، وبالرغم من ذلك فلم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا دعوته برفع رايه الاصلاح الاقتصادي، وبعد ان ينضم اليه اتباع كثيرون متضررون بالفعل من الاوضاع الاقتصاديه الجائره، وبعد ان يملك السيطره عليهم يتجه بهم نحو الاصلاح العقائدي بعد الاصلاح الاقتصادي. او لعله صلى الله عليه وسلم يشن حربا اجتماعيه على الظلم، وفي هذه الحالة فسوف ينضم إليه السواد الأعظم من الناس الذين يمثلون الفئات الكادحة أمام وضد طبقة المثقفين والسادة وهم قلة. وبعد أن يجيب صلى الله عليه وسلم الفوارق الطبقية ويحقق العدالة الاجتماعية يتجه إلى الإصلاح العقائدي. أما أنه يسمها حربا أخلاقية على الفاحشة والرذيلة، وحينئذ فسوف ينضم إليه الكثيرون من دعاة الفضيلة والشرف، وبعد أن ينظف المجتمع يتجه إلى الإصلاح العقائدي. أو لعله أو لعله أو لعله نقول: ما سلك النبي هذه المسالك رغم أن قريشا قد عرضت عليه أن يملكوه وأن يشوهوه فلا يقطع أمرا دونه، وأن يجمعوا له من أموالهم حتى يصير أغناهم، وأن يزوجوه ما يشاء من الأبكار، وأن يداووه إن كان مريضا، وأن يبذلوا المال لأجل تطبيبه. عرضت عليه قريش ذلك عن طريق وصفها عتبة بن ربيعة في مقابل أن ينفض يديه من الدعوة إلى لا إله إلا الله. وبالرغم من ذلك فما فكر النبي صلى الله عليه وسلم وما خطر على باله ولو للحظة أن يوافقهم، حتى إذا ما صار ملكا أو سيدا أو غنيا طوع الملك والمال والسيادة لأجل صالح الدعوة التي أصبحت صنما يعبد من دون الله، وأصبحت شماعة تعلق عليها الأخطاء والمخالفات الشرعية حتى صارت الدعوة لأجل صالح الدعوة. نقول: ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهز هذا النهج، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المكسب من ورائها وإن كان شريعة